ناس بتمشي كتير وناس بتتكلم كتير وناس بتسمع كتير، مش عارف انه احسن، عايزين تمشوا ولا تتكلموا ولا تسمعوا؟ طيب اللي بيمشي ما يمشيش، واللي بيتكلم ما يتكلمش، واللي عايز يسمع يسمع. Thank you.

لأني أعرف أن الحب خطير جدا. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدا. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوتي القادم القادم من أعماق البحر؟ وهكذا عشت مع بهوان حافظ في ثلاث أمنيات. عاش اللي قال كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، يا قلبي خبي كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، وقصيدة رسالة من تحت الماء شاعر نزار قباني لحن محمد الموجي. وبنفس الحماس التي استقبله به الجمهور غنى عبد الحليم حافظ، غنى بالحماس بالحب بالحنان وبالشجن، أمتع جمهور الحاضرين بالفن الأصيل وبالكلمة وباللحن. استمعنا فطربنا وأنصتنا فاستمتعنا، ولنا لقاء آخر مع عبد الحليم حافظ في الوصلة الغنائية الثانية.